ركز، البشر ليس مجرد أفكار مجردة، البشر أفكار وشهوات. ألا ترى إلى المرء يكون مقيما على معصية فيأتيه واعظ فيعظه أو يستمع إلى موعظة معينة فيقول فيتوب ويؤوب؟ طيب سبحان الله، هو كان يعلم أن هذا حرام من البداية، لماذا أثرت في هذه الموعظة؟ لأن هو كان في داخله داعيان، داعي العلم أن يعلم أن هذا الشيء خطأ، وداعي الشهوة، وداعي الشهوة كان أقوى، فجاءت الموعظة وقوى داعي العلم فغلب داعي الشهوة. لهذا السبب الزواجر أيضا، الزواجر السلطانية، وهذا معنى أن الله لا يزعب السلطان ما لا يزعب القرآن، الزواجر السلطانية تعين الإنسان على نفسه. وكونك تفترض أن الأصل في البشر أنهم يعتقدون جواز هذه الأمور، حتى الغرب لم يصلوا إلى التصارح مع كثير من المحرمات إلا بعدما فعلوها في البداية وهم يعتقدون أنها محرمات. وهذا الذي يحصل في مجتمعاتنا، كثير من يبحث عن فتاوى إباحة في بعض الأمور هو في الأساس فعلها وهو يعلم أنها حرام، أو على الأقل هو مقصر، أو في قلبه شيء منها، أو يعتقد أنها شبهة. هذه هي المرحلة الأولية مع المعصية، يفعلها وهو يعتقد أنها حرام متأثر، ثم بعد ذلك يألفها قلبه، ثم بعد ذلك يصير يبحث عن استحلالها لكي يرتاح من وخز الضمير، أو يرتاح من ذلك الموقف الذي يرى في نفسه فيه صغيرا حين ينكر عليه منكرا، وخصوصا إذا كان في نفسه شيء من الكبر. بل في كثير من الأحيان يبدأ الأمر بالشبهة، يعني مثلا الخمر إنما ظهر وانتشر في عدد من بلدان المسلمين بالعاملين، عامل القرب من الكفار والتأثر بهم وإدخال الأمر عليهم، لكن العامل الأول عامل الشبهة، الدخول في الشبهات. أباح بعض المنتسبين للفقه من العراقيين وخصوصا أهل الكوفة النبيذ الذي لا يسكر كثيره وإنما يسكر قليله، لكن من يضبط؟ فكثير من الفساخ بدأوا يشربوا القليل ثم يتجاوز إلى الكثير، حتى أنه أهل الرأي الأحناف عند العنب بالذات قالوا قليله وكثيره شيء واحد حتى لو لم يسكر، لأنهم يعلمون أن العنب بسرعة يصل إلى مرحلة الإسكار، فسد الذريعة. في غيره لم يسد الذريعة. لهذا الإمام أحمد بن حنبل كان كل ما يخرج إلى الصلاة يأخذ معه كتاب الأشربة، ويعني ينتظر من يقرأه عليه، ينصح العامة فيه بهذا الموضوع، لأنه رأى هذا مفتاح دخول الخمر إلى بلدان المسلمين، لأنه في البداية تبدأ شبهة، بعدين يبدون يسكرون، بعدين يلا خلاص حنا ماكلينها جيب الخمر الصريح. مثل قصة الربا، ادخل في الشبهات، بعدين لا احنا خلاص ماكلينها جيب الربا، بعدين لا الا تطلع لي الربا حلال. فهذه اول نقطة. في السياقات الغربية ايضا المقدسة عند القوم يعترفون بعدم كمال اهلية كثير من الناس امام المعاصي، لدرجة انهم يصلون الى اسقاط العقوبة عنهم أو منعهم، وهذا نوع من فرض الوصاية. فعلى سبيل المثال في موضوع شرب الخمر، تجد بعض البارات في أمريكا أو غيرها يقول لك 21 سنة، لابد من 21 سنة. طيب أنت تحت 21 أليس عاقلا؟ أليس يعلم أن الخمر ضار؟ لماذا لا تجعله يذهب وهو بضميره؟ لا يقول هذا سيضر نفسه في الغالب. في الواقع حتى اللي فوق 21 سيضر نفسهم، لكنهم يخادعون أنفسهم بمثل هذا، ولا حتى كثير منهم فوق 21 يرتكبون أفعال شنيعة تحت تأثير الخمر. فهذا نوع من الخداع والتناقض، لكن الشاهد أنهم يعترفون أنهم لابد من فرض نوع من الوصاية على فئة معينة من الناس. أيضا في معظم أوروبا يجرم شراء الخدمات الجنسية دون بيعها، بمعنى أنه لو رجل جاء وأعطى امرأة مالا، امرأة بغي تعمل في هذا السياق، جاء جاء وأعطاها مالا، قال لها خذي هذا المال لأفعل معك كذا وكذا.